والله فيكم إذا المأموم غلبه النوم في أثناء السجود عليه هذا النعاس لا النعاس يعلم الناس ما يضر هذا يسمى نعاس. نعم صلى الله عليه وسلم. هذا واحد لما سجد هو كان يسوي جماعة مع الإمام سجد لما سجد جل وسواس شديد استعن بالله حتى ركع الإمام المقصود أن ما سبح يعني التسبيح ماذا ناسي ما عليك أو جاهل أشياء الركعة صحيحة نعم بسبب الجهل والنسيان في كلام دخل بعض الناس ليس كلامه ذكر يقولون ما خاب من استشارة ولا نجمة من استخارة هذا حديث أم حكمة أو كلام ما معنى الصحيح النبي أمر بالاستخارة وأمر بالمشاورة والله يقول وأمرهم شورى بينهم يوعى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أعرف سنده لكن معنى الصحيح في ذم الحيض ذم الحيض هل هو نجس أو الحيض نجس الدم نجس النبي أمر بغسله عرفه عليه الصلاة والسلام